الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله وغفر له، مع الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراد الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر: لا أدري بأيهما أنا أسر، فبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، وقد استشهد بخيبر من المسلمين 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين. وجعفر هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخ شقيق لعلي بن أبي طالب، وهو أسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمه فرحا عظيما. وقدم أيضا عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم من المغانم كما أراد الله عز وجل. وإعطاء هؤلاء من المغانم فيما يتعلق بأبي موسى الأشعري والجماعة الذين جاءوا معه، حديثهم في الصحيحين من حديث أبي موسى، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر فقال: فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة، يعني جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وأبو هريرة جاء الحديث في إعطائه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر فكلم المسلمين فأشركوا في أسهامهم، استأذن المسلمين فأذنوا فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر بن عمه لما قدم، قال له عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أنا أسر، أي أفرح وأبتهج. أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ كل من الأمرين مفرح للنبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا أدري بأي ما أفرح، تنبيها بهذه الكلمة أن هذان أن هذين الأمرين مفرحان للنبي عليه الصلاة والسلام الفرح العظيم. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه. نعم، الحديث في ذلك ثابت في معجم الطبراني وإسناده جيد، وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وهذا ثناء عاطف من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه جعفر بن أبي طالب، وسيأتي قريبا أنه رضي الله عنه وأرضاه استشهد في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة يأتي ذكرها عند المصنف قريبا. قال رحمه الله تعالى: وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح فأجابهم، فكانت مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح فدك. فدك هذه منطقة معروفة بكثرة النخيل والزروع والأشجار، وهي تقع شرق خيبر، يعني تقع عن خيبر من جهة الشرق، وهي تعرف بالحائط فيما بعد، تعرف بالحائط. فأهل فدك لما علموا ما كان بيهود خيبر وما مكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين والفتح الذي تم لهم، اعتبروا بما كان، فصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم، صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم. قال ابن كثير: ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون منه الصلح، بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم، وصالحهم عليه الصلاة والسلام على النصف من فدك، صالحهم على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر. فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا. قال: فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراده الله ولم يقسمها، فوضعها حيث أرادها الله عز وجل ولم يقسمها. نعم. قال: فصل. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه، فالله أعلم. وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح وادي القرى، في فتح وادي القرى، ويقال إن هذا الوادي هو الوادي المعروف بالعلا، ويبعد عن المدينة 350 كيلومترا تقريبا. فقال: ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه، واختلف هل حصل قتال أو لم يحصل قتال. ولهذا قال ابن كثير: وقيل إنه قاتل فيه فالله أعلم، قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الرحل، إذ جاءه سهم غرب، يعني لا يعرف من رماه، سهم غرب أي لا يعرف من رماه ولا من أين وجهته ولا من الرامي، فجاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، والشملة هي يعني شيء يوضع على الدابة أو على البهيمة، فقال إن الشملة التي أخذها، وجاء في بعض الروايات يوم خيبر، من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في التحذير من الغلول، في التحذير من الغلول، وأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن من غل يأتي بما غل يحمله، يحمله على عاتقه، يحمله على عاتقه يوم القيامة. جاء في حديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول فحذر منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم ذكر الخيل والإبل والصامت، الذهب والفضة، كل ذلك يقول: لا يأتين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته، فذكر الخيل وذكر الإبل وذكر الشاه وذكر الصامت الذهب والفضة وذكر الرقاع، فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول، وأخبر أن من يغلل يأتي بما غل يحمله على عاتقه يوم القيامة. وهنا في هذا الحديث يقول إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. كانت هذه موعظة للناس، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره، كانت هذه موعظة للناس. فلما سمع الناس بذلك، وهذا جاء في بقية الحديث في الصحيح، جاء رجل بشراك أو شراكين، جاء رجل بشراك أو شراكين كان قد أخذهما، لكن لما سمع هذا الكلام العظيم المؤثر والموعظة البليغة، جاء بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار، تحذير من الغلول وبيان لخطورته العظيمة. فهذا رجل الآن يعني شارك في القتال ومع النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا أيضا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات مات أثناء الخدمة، واضح؟ مات أثناء خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات جاءه سهم وهو ينزل الرحل، رحل النبي عليه الصلاة والسلام، مات في أثناء الخدمة، خدمتي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة يستبشرون لهذا الرجل أنه مات على هذه الحال، وقالوا هنيئا له، شهيد في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نار. فهذا يجعل العاقل يعتبر ويتعظ ويحذر من الغلول ولو كان قضيبا من إراك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظالم ترد إلى أهلها يوم القيامة، ويأتي أناس يوم القيامة مفاليس من الحسنات، مع أنهم كانوا أهل صلاة وأهل صيام وأهل صدقات وأهل أعمال من البر عديدة، لكنهم يأتون مفاليس، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالمظالم والظلم ظلمات يوم القيامة، ولو كان قدرا يسيرا، ولو كان شملة، ولو كان شراكا، ولو كان قضيبا من إراك، كل ذلك في غاية الخطورة. والواجب على العاقل أن يتخلص من المظالم في هذا اليوم الذي فيه الدرهم والدينار قبل أن يقدم يوم القيامة ولا درهم ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء. وهو مخرج في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس بسند جيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذات وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات، يعني يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، من سيئات المظلومين، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. فالشاهد أن مثل هذه النصوص فيها عظة للإنسان وعبرة، والعاقل يتدارك نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، ويزن أعماله قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كذلك مما جاء في كتب السير أن يهود تيماء لما بلغهم بهذا الذي حصل، أولا لأهل خيبر، ثم فتح فدك، ثم فتح وادي القرى، لما علموا بذلك لم يبدوا أي مقاومة، بل بعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون عليه الصلح، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. فسار حتى بلغ مكة، فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة أيام. فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له: اخرج من بلدنا. فقال: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم؟ فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر عمرة القضاء، في ذكر عمرة القضاء. وكانت هذه العمرة في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة، يعني بعد إتمام سنة من العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، واتفق معهم على أن يعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل، ولهذا سميت هذه العمرة عمرة القضاء. قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيها معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء من عمرة الحديبية حيث صد عنها قضاء، أي عن العمرة التي صد عنها، وتسمى عمرة القضاء لأنه قاضى المشركين عليها فيما كان بينهم وبينهم من اتفاق. ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح، يعني هذا تنوع في العبارة، ولكل من هذه الألفاظ مدلول واضح مما كان ووقع في صلح الحديبية. وقيل إن الذين شهدوا هذه العمرة 2000 سوى النساء والذرية. قال: فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد حلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وتمت 3 أيام. ويقال إن المشركين مما قام في قلوبهم من العداوة والبغضة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الدخول خرجوا من مكة، يعني بزعم منهم لا يرغبون أن يساكنوا أو يقيموا معه في مكان فيه، فخرجوا من مكة وبقوا على رؤوس الجبال يراقبونه من بعد. فأدى عليه الصلاة والسلام العمرة وتحلل منها وتزوج من ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ولما تمت 3 أيام، لأنهم كانوا اتفقوا أنه لا يقيم في مكة أكثر من 3 أيام، فلما تمت 3 أيام بعثوا إليه علي بن أبي طالب. جاء في الصحيحين أنهم قالوا لعلي: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل، أخرج عنا فقد مضى الأجل. فقالوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم. وهذا رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا بلفظ: إني قد نكحت فيكم امرأة فنأكل وتأكلون معنا، فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا، إلا خرجت عنا. فأبوا عليه ذلك، يقول ابن كثير: وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدم صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له، وبغضا له عليه الصلاة والسلام، أظهروا هذه العداوة بأنهم لم يبقوا في مكة وإنما خرجوا منها إظهارا للعداوة والبغضاء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. قوله فبنى بميمونة، أي بعدما تحلل، بعدما تحلل صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها، وهو مخرج في صحيح مسلم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، فهو وهم، كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وسعيد بن المسيب وغيرهم، قالوا وهم ابن عباس، يعني عندما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم. والصحيح ما ثبت عنها هي رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الصحيح أن طفلة لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، عند خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة، لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة، ووالدها حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام استشهد متى؟ في أحد. فلحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة، فأخذها علي رضي الله عنه ووضعها عند فاطمة، وضعها عند فاطمة، فاختصم فيها عدد من الصحابة، اختصم عدد من الصحابة، كل يريد أن تكون عنده، وكل يذكر المبرر في ذلك. فاختصم فيها زيد بن حارثة لأخوته لحمزة بالمؤاخاة، وجعفر بن أبي طالب، وكانت تحته خالتها وعلي بن أبي طالب، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عند خالتها، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع: الخالة بمنزلة الوالدة، الخالة بمنزلة الوالدة. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الوالدة، هذا يستفاد من فائدة عظيمة في باب البر والصلة، في باب البر والصلة. ينبغي على المسلم أن يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام للخالة، والخالة هي أخت الأم، فأخت الأم بمنزلة الوالدة، مكانتها بمكانة الوالدة ومنزلتها بمنزلة الوالدة. فهذا يستوجب على المسلم أن يعتني في باب البر والصلة بالخالة عناية عظيمة، لما لها من منزلة عالية ومكانة رفيعة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعث مؤتة، ويؤجل الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يوجد حديث صحيح يدل على مضاعفة أجر الصدقات في رمضان؟ رمضان وقت فاضل لعموم الأعمال والتنافس في الخيرات، ولا سيما الصدقة، ولا سيما الصدقة، لكن دليل مخصوص يدل على المضاعفة، مضاعفة الأجر للصدقة في رمضان، لا أعلم دليلا مخصوصا معينا، لكن الأعمال في الوقت الفاضل والزمن الفاضل أعظم أجرا، لا بالعدد، لا بعدد الحسنات، وإنما بالكمية، وإنما بالكيفية وعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الصائم في هذا الشهر، شهر فضيل ووقت فاضل، وأيضا في عبادة الصيام وفي أوقات فاضلة، لا شك أن الأجر أعظم منه في وقت آخر. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، استكت بعد أذان الفجر بسواك له مذاق، فهل يعد هذا النوع من السواك مفطرا؟ السواك لا بد أن يكون له طعم، وهو يغير من رائحة الفم، والصائم لا حرج عليه في أن يستاك وهو صائم، ولو كان بعد صلاة العصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ودليل ذلك الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيستاك ولو كان صائما، وسواكه لا يؤثر على صيامه، لكن على من استاك لا يتعمد جمع ريقه وابتلاعه. نعم. من قتل نفسه هل يخرج من الإسلام؟ وهل يصلى عليه ويعزى أهله فيه؟ قاتل نفسه مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وجريمة كبيرة في حق نفسه، ولا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا منتقلا من ملة الإسلام، بل لا يزال على عقد الإسلام، ويكون مرتكبا لجريمة كبيرة في حق نفسه. وقتله لنفسه لا يمنع أن يصلى عليه، لأن عقد الإسلام باق، وقتله لنفسه لا يخرجه من الملة، قتله لنفسه لا يخرجه من الملة، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن ذكر أهل العلم أن ذوي المكانة والمنزلة من مثلا ولي الأمر أو العالم أو الشخص الذي له مكانة، لو ترك الصلاة عليه زجرا وتأديبا وبيانا لعظم ذلك الجرم فهذا أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل نفسه، ولم يمنع أيضا من الصلاة عليه، بل قال صلوا على صاحبكم، بل قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وأهله يعزون، لأن أهله في مصاب عظيم فيعزون ويواسون في مصابهم ولا حرج في ذلك. نعم. هذا قريب منه، يقول هل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار الذي قتل نفسه والغلام الذي غل في وادي القرى، هل دخولهم النار دخول أمد، هل دخولهم النار دخول أمد أو أبد؟ إذا كان من قيل عنه إنه في النار، لأن تأتي نصوص كثيرة في نصوص الوعيد ويقال عن صاحبها إنه في النار، ويكون الأمر الذي نص على أن صاحبه في النار كفر ناقل من ملة الإسلام، فهذا الدخول دخول أبد. وأما إذا كان الأمر الذي نص على أنه يدخل به النار معصية من المعاصي لا تبلغ درجة الكفر، فهذا الدخول دخول أمد وليس دخول أبد، يعني ليس دخول تأبيد. وإذا لم يكن عند هؤلاء إلا يعني الشملة وحدها، فهذا الدخول ولا شك دخول أمد وليس دخول أبد، يعني ليس دخول تأبيد، لأن المعاصي التي تستوجب دخول النار يكون دخول النار فيها دخول تطهير وتنقية لا دخول تأبيد وتخليد، دخولهم فيها دخول تطهير وتنقية. أما دخول المشرك الكافر في النار فإن دخوله دخول تخليد وتأبيد. نعم. يقول ما الفرق بين السرقة والغلول؟ السرقة هو أخذ المال من حرزه، يعني من مكانه الذي وضع فيه، والغلول معناه عند أهل العلم واسع، عند أهل العلم معناه واسع، يعني له معنى خاص وهو ما يكون من غلول في القتال، وذلك باستلاب بعض الأموال والغنائم قبل أن تقسم، مثل قصة يعني صاحب الشملة، فهذه من الغلول. ومعناه عند أهل العلم واسع، فيتناول كل أخذ للمال بغير حق، كل أخذ للمال بغير حق، فهذا من الغلول ويتناوله عموم الوعيد. نعم. يقول هل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل مسموما؟ جاء في الصحيح كما مر معنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر ألم السم، ألم السم، قال لعائشة رضي الله عنها لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، قال وهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق إذا انقطع في الإنسان مات. نعم. يسأل عن زينب بنت الحارث التي سمت، هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا؟ الذي جاء في الرواية الأخرى لما قتلت الصحابي الجليل بشر رضي الله عنه، بشر بن البراء، لما قتلته قتلها النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني قتلها بقتلها لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الفصول، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله وغفر له.